بسم الله والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض أجزاء في أبانا اللازم، مش كده؟ وخدنا أبانا، بعدين الذي في السماوات، وخدنا ليتقدس اسمك. النهاردة كده هنحاول نلم الموضوع بتاع ليأتي ملكوتك. كلمة ليأتي ملكوتك كلمة واسعة وكبيرة جدا جدا، أكثر مما بنتخيل كلنا. الحقيقة السيد المسيح لما قالها، لأن زي ما قلت لكم قبل كده إن كلمته الإلهية غير محدودة، فبيدي اتساع للكلمة غير عادي، وكل واحد على قد اشتياق قلبه يقول له ليأتي ملكوتك، وكل واحد مننا قلبه بيشتاق غير التاني، فكل واحد ليه درجة لإيه؟ لإتيان الملكوت في قلبه. الملكوت يجي في قلب الإنسان ويشتغل على قد درجة الاشتياق بتاع الإنسان. صحيح السيد المسيح قال ها ملكوت الله داخلكم، مش كده؟ وخدنا قبل كده الموضوع بتاع حبة الخردل، فاكرينه؟ لما قلنا إن حبة الخردل دي هي إيه؟ بذرة الملكوت، وقلنا ان فيها ايه؟ قوة الملكوت ومجد الملكوت وعمل الملكوت وقوة الاب وقوة الابن وقوة الروح القدس، وكل ده لقيناه في بذرة ايه؟ حبة الخردل، لانه كان بيقول يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، فبقت بذرة ملكوت السماوات هي ايه؟ حبة الخردل. وازاي تكبر جوه قلب الانسان؟ واتكلمنا عن الموضوع ده، وقلنا ان لازم الانسان يعمل حاجتين مهمين. ها، اول حاجه يكسر القشره، والقشره دي قلنا تتكسر ازاي؟ قشره حبه الخردل بتبقى سميكه، لا يمكن هالقشره دي تتكسر الا من خلال حاجتين، فاكرينهم؟ ها، انكار الذات وايه وايه نسيته؟ ها، قلنا لازم انكار الذات والحب مع الله، الاثنين دول يكسروا القشرة. وعلى قد ما يكون كسر القشرة، على قد ما يكون تدفق النعمة جوه قلب الإنسان. وقلنا هيطلع من جوه القلب حاجتين، هيطلع ساق ويطلع جدر. قلنا الجدر ده اللي هو الإيمان، وكل لما الإنسان تعصف بيه تجارب وتعصف بيه حروب وتعصف بيه أهوال، كل لما الجدر يقوى ويدق أكتر. والساق دوت اللي هو عمل الروح القدس في داخل النفس البشرية. وقلنا بقى ان احنا كل ما نسيب القلب مفتوح للروح القدس وقيادة الروح القدس، يبتدي بقى يدي ايه؟ شجرة عظيمة، ويدي بقى فيها ثمار كتيرة وفضائل كتيرة ومواهب كتيرة وحاجات كتيرة خالص، واتكلمنا على الكلام ده كله، مش هنعيده تاني، ومش ده اللي انا هتكلم عليه النهاردة، لكن بقول لكم ان دي نقطة من ضمن ايه؟ كلمة ليأتي ايه؟ ملكوت. لما النهاردة كده نقف قدام ربنا ونقول له ليأتي ملكوتك، ديت عملية اشتياق ان ملكوت الله يستعلن لينا واحنا هنا على الارض، مش كده؟ زي داود النبي اللي وقف قدام ربنا وقال له كده هوت، متى اجيء واتراءى قدام الله الحي؟ عطشت نفسي للاله الايه؟ الحي. عطشت نفسه ان هو يتراءى قدام الله، وحتة التراية قدام الله دي درجة عالية ما تستهونوش بيها، لان مش كل واحد بيقف قدام ربنا بيصلي بيتراءى قدام الله. فاهمين معنى الكلام ولا اوضحه اكتر شوية؟ اوضحه اكتر. يعني مش كل من وقف صلى يقول انا صليت، ولا كل واحد وقف قال كلمتين ولا قرروا مزمورين بيقول انا صليت، لكن الانسان اللي هو يتفاعل مع الروح القدس ويكلم الله، ومش بس يكلم الله، ده كمان كده هو يقعد في صراع مع الله وياخد وعد، ده الانسان اللي هو نقدر نقول ان هو ابتدى يقف قدام ربنا. زي ايليا النبي لما كان كده هو قال ايه؟ حي هو الرب الذي ايه؟ انا واقف امامه. ها، واقف امامه في كل حين، انه لا يكون ايه؟ طل ولا مطر الا عند ايه؟ قوله. يعني مش عند قول ربنا، لا، عند قولي انا. وإيليا النبي كان ناشف قوي، نشف عليهم 3 سنين ونص لغايه لما ربنا رقل الناس، يعني ابتدى يقول إيليا يعني كفايه كده. ها، لكن ايه حته ان هو واقف قدام الله ديت، ها، دي اول درجه المفروض اللي ايه يعني كلنا نكون يعني نجاهد ان احنا نوصل للدرجه بتاعت ان انا اقف قدام الله ده. هي بعد كده نتراءى قدام الله. حته نتراءى قدام الله ان انا ابتدي انفتح على الله والله ينفتح عليا واتراءى لي، زي ما كان انبياء العهد القديم بيتراءى ليهم الله في مواقف مختلفه. عارفين حاجات كتير قوي عن ابراهيم وعن موسى وعن اسحاق وعن يعقوب وعن ايليا وعن حزقيال وعن اشعيا، وناس كتير تراءى ليهم مين؟ الله ويشوع وغيره وغيره وغيره وغيره. ها، دول وصلوا لمرحله ايه؟ الترائي. عطشت نفسي للاله الحي، ده بقى ايه؟ البنزين او الوقود اللي يشغل القلب ويقوم يقدر يلقط الشعله بتاعه ربنا. هو الاشتياق، الاشتياق هو ايه؟ البنزين او الوقود اللي يلقط الشعله بتاعه الروح القدس جوه القلب، يقوم يبتدي ينور القلب. فحته لياتي ملكوتك، يعني امتى يا رب ان انا انفتح عليك واتراءى قدام الله الحي؟ وعطشت نفسي للاله الايه؟ الحي. حته ان انا اقول لياتي ملكوتك، اقولها لكم بطريقه بسيطه والحده يفهمها. ها، انت طبعا كلكم عارفين عيد الصليب بنحتفل بيه عشان ايه؟ فين؟ عشان حاجتين، ايه هما؟ ظهور خشبة الصليب، وايه تاني؟ موضوع كسرى التاني اللي جه اخد اللي ايه ضحك على اتنين شمامسة واخد القاعدة بتاعت خشبة الصليب لما لها منورة وما قدرش يشيلها، كان لازم مسيح اللي يشيلها، ضحك على اتنين شمامسة وخدوهم مش كده؟ وراح على ايه؟ على الفرس، وهناك قال لهم ادفنوها قدام القصر بتاعي في الجنينة، دفنوها وراح مدلهم ايه؟ ها، المكافأة بتاعتهم. عمل ايه؟ قتلهم. ما هو الخطية كده، الشيطان يضحك على البني آدم ويحط له أحلام كتيرة وآخرتها إيه؟ موت، ولا هو دريان؟ الشيطان بيضحك على الكل بكده، آخرتها موت. لكن اللي حصل إيه بقى؟ حصل إيه؟ اللي حصل إيه؟ جه كسرى بعد ما عمل العملة بتاعته دي، كان في بنت من البنات اللي هم مسبيين مسيحيين شافت المنظر دوت وعرفت المكان وما اتكلمتش. هرقل الملك لما سمع بالكلام ده كله، ها، جهز جيش وطلع ايه يحارب مين؟ يحارب كسرى الثاني، وانتصر عليه وقعد يدور على خشبة الصليب. فجات له البنت دهيت، ها، جات له البنت دهيت وقالت له ايه؟ تعالى ده الحتة اللي ده مدفونة في الحتة الفلانية عشان حصل كذا وكذا. فحت لقاها، فرح فرح عظيم جدا وعمل احتفال جبار وبقى شايلها طول المسافة وفرحان بيها، وهو لابس التاج الملكي ولابس الزي الملكي وشايل خشبة الصليب وفرحان تمام التمام. خلي بالكوا بقى من الحتة اللي جاي، لغاية لما وصل أورشليم. جه يدخل أورشليم، لا، الخشبة بتتقل بتتقل بتتقل، راح حاططها وقعد ينهج مش قادر يشيلها. جه يشيلها تاني ما قدرش يشيلها. قالوا ايه الشغله دي؟ ايه اللي حصل؟ فقال الاسقف بتاع اورشليم، قال له سيدك شال الخشبه وهو عار الجسد وشايل على راسه اكليل شوك، واللي عاوز يدخل شايل الصليب يقلع تاج الملك ويقلع عليه مجد العالم وينزل ايه تحت الصليب، صح؟ لولا ما تقدر تشيله. كانت النتيجة ان هو لما قلع الحلة الملوكية بتاعتها وقلع التاج، ها، جاي يشيله بس لا خفيف، راح مقبله وهو فرحان ودخلوا وابتدوا ايه بلحن بقور استقبلوا ايه جوه اورشليم. يبقى ليأتي ملكوتك هنا معناها ايه؟ ها، فهمتوها؟ ها، بالظبط. اما كناش نخلع مجد العالم، لولا ما هنقدر ونخلع البهرجة الفاضية ونخلع الكرامة بتاعتنا وكل واحد نفسه حاطط لي نفسه ده انا باش مهندس وانا بقالي مش عارف كم سنه في الخدمه وانا مش عارف ايه، وكل واحد عامل لنفسه برستيج معين. كناش نخلع الكلام الفارغ ده كله وننزل صح تحت الصليب لولا ما ياتي ايه ملكوتك، لان الملكوت جاي من خلال ايه؟ من خلال الصليب. فهمتوا الدرس؟ يبقى لياتي ملكوتك اللي عاوزها مهم جدا ان هو ايه؟ يقلع مجد ايه؟ مجد العالم. واللي عاوز لياتي ملكوتك دهيت، احنا قلنا الاول اشتياق للملكوت مش كده؟ قلنا يخلع مجد الايه؟ العالم. واللي عاوز لياتي ملكوتك يكون مصر اصرار كامل ان الملكوت ياتي في قلبه. زي ما كده بتقول عروس النشيد لعريسها الحلو وتقول له امسكته ولم ارخيه، ويعقوب يقول لن اتركك ان لم تباركني، مش كده؟ يبقى لازم عمليه ايه؟ اصرار بعناد. ويمكن قبل كده انا كنت حكيت لكم على الحته بتاعت الانبا لاتسون لما جه رئيس الدير وايه وكسر الكهنوت الله وعمل العمايل الصعبه بتاعته. شكرا يا بركه. تفتكروا الكلام ده انا كنت قلته في درس الكتاب. الانسان دوت مع اصراره اخذ الاستجابه من مين؟ من الله. لياتي ملكوتك. وحته لياتي ملكوتك دي كمان مش بس محتاجه اصرار، ومش بس محتاجه كمان لجاجه، لكن دي ممكن توصل لمرحله خناق. مرحله خناق ليه؟ لان رب المجد قال كده من الان ملكوت الله ايه؟ يغصب. والغاصبون يعملوا ايه؟ يختطفون. اللي عاوز يخطف حاجه دوت وياخدها من واحد تاني بالغصب هيتخانق ولا ما يتخانقش؟ انه يقتل كمان صح؟ بس هيقتل مين؟ مش يقتل اللي قدامه، يقتل ذاته. يسحقها سحق كده، فاهمين ازاي؟ اللي عاوز لياتي ملكوتك يبقى لازم كمان يعمل ايه؟ يوصل لمرحلة الخناق. يبقى ابتدت باشتياق، وبعدين دخلنا على ايه؟ الاتضاع وخلع مجد العالم، بعدين دخلنا على اللجاجة والايه؟ والصراع، وبعدين دخلنا على ايه؟ على الخناق. واللي عاوز ملكوت الله يستعلن فيه يركز جدا في نقاوة القلب، يركز جدا في نقاوة القلب، لان رب المجد هو اللي قال كده. بس عايز اقول لكم على فرق بين حاجتين قلتهم لكم زمان افكركم تاني. قلنا ان في فرق بين نقاوة القلب وطهارة القلب. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا ان النقاوة ديت اكتر حاسة بتأثر في نقاوة القلب الودان واللسان، ان انا اسمع حاجات ابتدي اكون جوايا حقد وكراهية وغيظ وحسد وغيرة وخصام، كله بسبب ايه؟ الودان. ونرد بايه؟ اللسان، مش كده؟ دوت يعكر القلب خالص، ما يخليش فيه نقاوة معايا. لكن طهارة القلب عكسها ايه؟ النجاسة. فممكن واحد يكون طاهر القلب ولكنه ايه؟ غير نقي. وواحد نقي ولكنه غير طاهر. الشاطر والاتنين دول اتقال عنهم كده، شوفوا الايتين دول. المسيح رب المجد قال كده طوبى لانقياء القلب لانهم ايه؟ يعينون الله. وبولس الرسول قال القداسه او الطهاره التي بدونها لن يرى احد الله. يبقى الطهاره مطلوبه وايه؟ والنقاوه مطلوبه. الاتنين مطلوبين. عايزين تعينوا ملكوت الله جواكم، حافظوا على ايه؟ النقاوه، وحافظوا على الطهاره. النقاوه علشان انت تقدري تنقي، لا يمكن طول ما انت قاعده مضطربه وتتشالي وتتهدي، لازم تقعدي كده في حته كده لوحدك خالص وتهدي، تطردي كل الافكار، ترجعي كده لنفسك، تستعرضي كده هوت العقاره اللي موجوده دي بسبب كراهيه لمين، وزعلت ربنا في ايه، وشلت من مين، خصمت مع مين، وزميت في مين، وأذنت مين، كبرت على مين، واشتهيت ايه، وعملت ايه. شوف العقارة اللي جواك دي شكلها ايه. لازم تهدي كده. تعرفين كوباية طول ما انا بقلب تفضل ايه، كوباية الشاي الطفل يفضل ايه عايم، مش هينفع. لما اشيل المعلقة هيلف ويدخ ويدخ ويدخ، وفي الاخر تبص تلاقي في الاخر ايه، روق لتحت والايه والكوباية صفيت. هو كده لازم كده تهدي خالص. كفاية تقليب مواجع وتقليب افكار وتقليب مواضع وتقليب حاجات زي كده. لا اهدي خالص خالص، تردي كل دوت وليله انا من ساس الراسي زفت، وليله انا كل كده ده انا ما فيهاش مية عشان تظهر فيها نقاء، وليله انا عبارة عن برميل من الطين. انطر بقى، طلع كده هوت ونظف. لازم تقفي وقفة حاسمة مع نفسك قدام الله علشان تقدري تدخلي في مراحل النقاوة ومراحل الطهارة الحلوة. واللي عاوز يكون ملكوت الله مستعجل عليه دوت ويقول له كده لتكن ليأتي ملكوتك، ده لازم يكون علاقة مع بتوع السماء، مش بس على قد انه هو ايه واقفين نكراف ابانا الذي خلاص. لا، ده انا لازم اكون علاقة مع بتوع السماء، مع العدرة والملائكة والقديسين، ونبقى كده مشتاقين لهم باستمرار. يعني كده ممكن تفكري كده فكر صغير وتقولي كده، لما انت كده تطلعي كده السماء، انا دخلت السماء، طيب تفتكروا انا هقابل مين وهشوف مين؟ طب انا اللقاء بتاعي مع العذراء هيبقى شكله ايه؟ هضرب لها مطانية، ولا هبوس طرف طوبها، ولا هبوس ايديها، ولا اخدها بالحضن، ولا هي هتاخدني على كتفها عشان انا ابنها وبنتها، ولا هيبقى الوضع شكله ايه؟ نوعية اللقاء مع العذراء. طب مع الملاك ميخائيل هتسلم عليه ازاي؟ طب احييه ازاي؟ مش في بروتوكول في السماء؟ طب بروتوكول السماء ده يمشي ازاي؟ ها؟ طيب انتوا هنا لما تيجي تشوفي سيدنا وتشوفي ابونا تجري عايزه تبوسي ايده، مش كده؟ طب لما تشوفي بقى الاباء البطاركه واباء الرهبانه وتشوفي الناس الكبار دول كلهم هتقابليهم ازاي؟ ها؟ ما بقول لازم نكون علاقه. ما انا بقول لازم نكون علاقه. ها؟ لما نعمل معهم صحوبيه ويبقى بيننا وبينهم علاقة. انت جايب الكوباية فضلك؟ ها؟ اشتركت لها؟ يلا يمين. فاهمين ازاي؟ فلما انت تكوني معهم علاقة ويبتدي يبقى في حوار باستمرار بينك وبينهم. وقبل كده فاكرين انا كنت قلت لكم نعمل جلسات روحية مع القديسين، فاكرينها؟ ها؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده، ونعمل جلسات روحيه كده كل يوم، تعملوا حاجه كده، وممكن كل ليله تدوا كده هوت مديحه حلوه للعذراء او للملاك ميخائيل او لواحد من القديسين بتحبوه. عندنا هنا طقمه قديسين واجسادهم موجوده في وسطينا وبركه في وسطينا. شكرا يا حبيبي. فيبقى لما نعمل معهم صداقه ديت كده هو تبقى ده يزود الاشتياق لملكوتك. مش احنا عايزين نزود الاشتياق؟ كتير يجوا يقولوا ازاي نزود الاشتياق. عايزين نزود الاشتياق افهموا الاتي. اول حاجة، معلش تسمحوني اقول مثل خايب قوي وما تضحكوش علي، لما يكون في حمار كسلان او جحش كسلان يقول لك نعمل ايه؟ نربطه مع ايه؟ ها؟ مع واحد ايه؟ او يربطه مع حصان يوم يجري غصبا عن عينه، يوم يتعود على الجري، مش كده؟ ها؟ انتوا نفس الحكاية. الاباء القديسين دول حصانة كبيرة شداد وجريوا في طريق ربنا لما شبعوا ودخل السماء، وانا حتة حمار كده ولا جحش صغير كسلان مش عارف امشي في حياتي، أو لما اتربط بقديس من القديسين ياخدني ويطير بيا ويجري يعلمني الجري، صح ولا لا؟ هننهك شوية ونتألم شوية ونتقعور ونقع شوية، وهو عمال يجري ويمكن يجرنا وراه ويسحلنا شوية عشان نتأدب شوية، ونقوم ننفض تاني وهيحن عليا ويوقفني ويجري تاني ويبتدي من تاني وهنكمل المشوار مع بعض. يبقى صداقة القديسين حلوة تزود جوانا ليه؟ اشتياق. واللي عاوز يشتاق يتأمل كتير، يعيش حياة التأمل، يقعد خلوات كتير مع نفسه ويتأمل كتير ويفكر في السماء ويفكر في شخصية رب المجد المبارك، يقعد كده مع كتابه المقدس يطلع كده حاجات حلوة ويعمل أبحاث كده ويدور وينقش، يوم يبتدي يشتاق. لما نعرف قوة إلهنا، لما نعرف مجد السماء اللي احنا رايحينها، نقوم نبتدي ايه؟ نشتاق، نقوم نقول له ايه؟ ليأتي ايه؟ ملكوتك. وكلمة ليأتي ملكوتك ممكن ناخدها بمعنى ان ملكوتك يا رب ينتشر هنا على الارض، اقوم اشوف صورة الملكوت في قلب كل انسان قدامي، مش كده؟ وكمان مش بس كده، طب انا بعمل ايه علشان انشر الملكوت على الارض؟ بقول له ليأتي ملكوتك. يجي في قلب مين يا حبيبي؟ في قلبي انا بس ولا في قلب فلان وفلان وفلان؟ طب ما انا دور بقى الخادم ايه او الخادمة ايه؟ هو ينشر عمل الملكوت في ايه؟ في كل قلب. يوم كل قلب يتربط بالمسيح، يوم يتوجد في بذرة الملكوت مع شوية مراعية، تبتدي تطلع شجرة الملكوت وتبقى حلوة وينتشر عمل الله وعمل الملكوت على الأرض. نقوم نقول له ليأتي ايه؟ ليأتي ملكوتك. وكلمة ليأتي ملكوتك ممكن ناخدها بمعنى ان يجي مجدك يا رب يكسينا ويحاوطنا ويضلل علينا، لان ملكوت الله ده كله مجد. فحتة ان احنا نسعى ان احنا نطلب المجد، وفكروا بالوعد بتاعه اللي قاله في صلاته الشفاعية، وانا ممجد فيهم. اقول له بس يا رب انت قلت هيظهر مجدك فيا، وانا عند كلمتك ده هي على كلماتك ألقي ايه؟ ألقي الشبكة. انا عاوز مجدك، وابتدي اتخانق معاه علشان اخد الايه؟ المجد السماوي الحلو بتاعه. ترى مجد الله ايه؟ ما هو بصوا، في العهد القديم شيء وفي العهد الجديد شيء. في العهد القديم الله لما كان بيتراءى كان بيتراءى بصورة رهيبة، يتراءى بصورة رهيبة. ليه؟ لأن هم كانوا غلاظ الرقاب، كانوا عايزين واحد شديد معهم، فلما يظهر على الجبل كان يتراءى لهم بمجد عظيم، بروق ورعود وزلزلة ودخان ونار، واللي يقرب ناحية الجبل تقطع هذه النفس من شعبها وتضرب بالسهام وتموت في الحال، إنسان أو حيوان. ومجد ربنا لما كان بيظهر في العهد القديم كان بيظهر بصورة رهيبة، وزي مثلا ما ظهر في العليقة في صورة ايه؟ نار. لكن لما جه قرح وداسان وأبيرام دخلوا يقدموا بخور قدام ربنا، حصل ايه؟ خرج نار، مش كده؟ أكلهم. ولما أولاد هارون جم قدموا نار غريبة قدامه ماتوا في لحظتها، مش كده؟ وبداية الكنيسة لما ربنا حب يردع الشعب، أنت لم تكذب على الإنسان بل على الله، وقع مين؟ حنانيا ميت، ولحيته مين؟ سفيرة. فحصلت رعدة في الشعب. المسيح لما جه كان يوحنا ويعقوب ماشيين معاه والناس ما قبلوهوش، فقالوا له ايه؟ أؤمر ان تنزل نار من السماء تاكلهم، عشان كده سماهم ايه؟ ابني الرعد. فقال لهم ايه؟ لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان ما جاء ليهلك بل ايه؟ ليخلص ما قد هلك، يخلص ما ايه؟ قد هلك. فالمسيح النهاردة جلنا بصورة وديعة حلوة. مين؟ لا معلش، حتة موسى النبي دي أشرحها لك، حاضر بس اصبر. فكان لما يظهر ربنا في العهد الجديد كان يبتدي بقى يجي بصورة لطيفة حلوة، بصورة مريحة للقلب تخلي القلب يشتاق أكثر. يمكن كلكم سمعتوا عن ظهوره لواحدة مثلا زي ناهد، ها؟ مع ان هي كانت مرعوبة جدا، لكنه كان بيبص لها نظرة حنان كده ويتحنن لها، يعني خلاص يا ناهد، يعني مش هترجعي في كلامك يا ناهد، كأنه يعني هو اللي بيشحت منه. وده اللي عمله مع المرأة السامرية لما قال لها انا ايه عطشان، مش كده؟ طب هو كان عطشان ليه؟ عطشان ليه؟ كان عطشان. المسيح قال مرتين اتنين بس انا عطشان، مرة للسامرية ومرة على الصليب، والاتنين قالوا في انجيل يوحنا. طب ليه عطشان ليه؟ طب ده بعد كده جابوا له اكل، قالوا له كل، قال لهم طعامي ان اصنع مشيئة الله الذي ارسلني واتمم عمله. مش ده الاكل بتاعي ولا ده الشرب بتاعي. وهو يقول لها لو تعلمين عطية الله من يقول لك ايه اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حي. المسيح ما كانش عطشان للعطش بتاع الجسد، ولكن كان متعطش لخلاص هذه النفوس. عشان كده وقف على الصليب وصرخ وقال انا عطشان. اديكم تشبيه صغير، لما يكون انا كاهن خلاص وجيالي واحده تقول لي ابونا انقذني ابني منشف ريقي. يعني ايه منشف ريقي؟ اجيب لها كوبايه ميه تشرب؟ امال يعني ايه منشف ريقي؟ من كتر المشاكل والحاجات الوحشه اللي بيعملها اعتبرت ان ده نشفان. ايه هو نفس الحكايه، المسيح واقف على الصليب وقال للمرأة برضو كده السامرية اللي انا عطشان. فبيقول انا عطشان ليه؟ لان الخطية بتاعة البشرية اللي موجودة على كتفي خلاص نشفت ريقي. انا عطشان لاجل الخلاص، عشان كده نزل منه دم ومية. نزل منه ايه؟ دم ومية. يا ريت الناس اللي مستخبين ورا العمود يجوا يدونا بركة. يعني فاهمين ازاي؟ طيب يبقى هنا حتة الطراء الموسى اللي انت كنت بتقولي عليها، موسى ما كانش يشوف وجه الوجه، لكن كان بيشوف بصيص من المجد زي علية حليقة محترقة، كان يشوف بروق ورعود زلزال نار حاجات كده، يشوف نار. لكن لما ابتدى يتخانق معه ويقول له اشوفك، قال له لا يستطيع انسان يراني ويعيش. قال له انا احطك في نقرة واغطي عليك بايدي وامر وتنظر الى خلفي. تنظر الى ايه؟ لكن ما تقدرش تشوفني يا موسى. ومع كده ده مجرد بس شاف كده بصيص من مجده ومن خلفه. طبعا الله كده ليس له امام وليس له خلف لانه غير محدود، ولكنه اداله بصيص كده من مجده. كانت النتيجة وشه لامع الناس كلها ما كانتش قادرة تشوفه. لكن مسيحنا الحلو ابتدى يجي لنا بصورة بسيطة. البشرية كلها كانت محتارة كيف يعطينا هذا جسده لنأكل، لكن هو ادانا ايه؟ جسده بطريقة بسيطة. ودي دخلنا في حتة تانية، ان انا لما اجي اقول ليأتي ملكوتك او ما افتكر القداس الالهي وافتكر الذبيحة الالهية، اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام. هنا تظهر حتة الطرائي وحتة ليأتي ملكوتك في منتهى الإبداع والروعة. إيه ملكوت الله؟ ده على المذبح بيبقى الشيروبيم والسرافيم وطقمات الملائكة، وفي القديسين بيبقوا موجودين، ها؟ ويا ما ناس شافوا رؤى روحية عظيمة كتيرة جدا جوه على المذبح، وشافوا حاجات كتيرة. أقول لك على حاجة كده صغيرة خالص خالص، ها؟ من ناس شافوا حاجات كده جوه المذبح علشان تشتاقوا. وطبعا الواحد بيقعد مع ناس كتير سواء في زيارات سواء في مصر او هنا، وبيسمع حاجات كتيرة من ناس شافوا حاجات حلوة. يعني مثلا انسانة كده في مصر كده بسيطة شافت حاجة حلوة، انه هي داخلة تتناول، ابونا كان بيقول ساعتها القسمة بتاعت يا الله الذي أحبنا وحبه نعم أراد أن يخلصنا من إيه الهلاك الأبدي. فجبه ابتدى يتكلم على كلمة يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي. بصت لقيت رب المجد واقف في الهيكل بملء جراحاته، فانزعجت جدا وخبت وشها ومش قادرة تبص ومنهارة جدا. فبصت لقيت أبونا عمال بيقول إيه إذا وجدتني غصنا يابسا ها رطبني فيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. تتفتح عينيها لقيت رب المجد لابس الثوب الأبيض وقدامه شجرة زيتون وأغصانها كلها ناشفة وماسك إزازة زيت يدهن العنق بتاع الفرع نفسه. تبص تلاقيه إيه ابتدى كله يخضر كله يخضر، فروع كتيرة ابتدت إيه ابتدت تخضر، وناس كتيرة يا ما شافوا حاجات على المذبح. يعني مثلا واحد زي القديس لامبا مقاريوس اسقف اتقاو دوت كان يشوف رب المجد واقف جنبه يقدم له اللي هيتناول المستحق للتناول، والغير مستحق يقول له لا، كان يقول له لا فيبعده. ويا ما ناس شافوا رؤى كتير حاجات كتير تذهل العقل. يعني مثلا احد الاباء اللي في الصعيد في يوم من الايام كده هو جاي ماسك الجسد ها المفروض ان هو كده هو في القسمة، لما بيجي بيطلع القسمة دي يكون من النص ها في القسمة بيقبله وبيحطه مكانه ثاني، وهو بيقبله ها عاين مجد ربنا يقول فكنت عاوز احضن الجسد كله. جيت اوطي لقيت نفسي مبتلع في هو عظيمة جدا من الحب والمجد السماوي، لدرجة ان انا شعرت ان انا في مرحلة سمو غير عادي، وكنت هبتلع تماما في هذا المجد لولا ما رحم الله ادركني. ولقيت نفسي ولسه واقف على المذبح، والناس قالوا لي انك انت كنت واقف بقالك ربع ساعة ما بتتكلمش ليه، وناس شافوا مجد عظيم جدا على المذبح. الانسان اللي يبقى في المجد دوت لما نبقى واقفين في القداس ونقول له ليأتي ملكوتك، ده احنا واقفين في ملكوت السماوات بالفعل، لان ملك الملوك ورب الارباب موجود فعلا. يبقى النهارده كلمه ليأتي ملكوتك لو انت مشتاقه ثم تلاقي نفسي جايه تجري كل يوم قداس الصبح بدري تيجي تتمتعي وتقولي له ليأتي ايه ملكوتك، ده انا دخلت ملكوتك اللي على الارض يا ربي عربوني الملكوت ده هو الحلو خالص، وتتمتع بالسماء اللي هي موجودة على الأرض. ولو هنمسك الحتة ده هي وهفردها مش هيكفيها ولا 10 عذاب، فاهمين؟ حتة الكنيسة وازاي هي ملكوت الله على الأرض وقول له ليأتي ملكوتك فيها ها؟ كل حاجة في الكنيسة كل حاجة في الكنيسة. ده انا قبل كده بقول لكم حتى الهوى اللي حوالينا ده يختلف عن الهوى اللي بره. حتى لو واقفه حرانه وبتشر عرق ومش عاجبك العرق اللي عليكي واللي شربه محررك شويه زياده وتعبانه منه، لكن الهوى اللي هنا دوت ده تقدس، تقدس بحلول فعل للروح القدس، وتقدس بحلول فعل الملك الملوك ورب الارباب والملائكه النورانيه والقديسين اللي موجودين فيه. الهواء اللي انت بتتنفسيه ده مقدس، ما بالك الحتت اللي انت واقفة عليها او شوية التراب اللي تحت رجليك دولا او شوية التراب اللي بتمسحيه من على الكنبة عشان الفستان الشيك ما يتوسخش ها اصلا علشان كده نبقى يعني ونبقى زعلانين من الفراشين عشان ما نضفوش، مش كده؟ ده الحاجات ده هي تدي للانسان مجد، تدي للانسان ايه مجد. ده في مرة من المرات اقول لكم حتة كده صغيرة، يعني بين إفو والأقصر 4 ساعات سفر، بين إفو والأقصر 4 ساعات سفر. فكان في أوضة في سور الدير بتاع إدفو اللي هو بتاع الآن بابا خوميوس. والأوضة ده هي كان في مجموعة من الرهبان كده متعودين يقعدوا فيها بعد ما يخلصوا القداس، يقعدوا كده فيها إيه، يعملوا جلسة روحية مع بعض يعني. وكان بيقعد معاهم ولد صغير عنده 9 سنين أو 10 سنين كده. فجأة يبصوا يلاقوا الولد ده مش موجود، اختفى. افتكروه طرح يلعب ولا حاجة بره ولا بتاع. يجي يقول لهم ايه، ابونا فلان بتاع دير الشايب في الاقصر جاي، لسه خارج دلوقتي حالا من الدير. دير ايه؟ دير الاقصر. دير الاقصر الشايب، عارفين دير الاقصر الشايب بتاع مين؟ لمبة شنودة. لمبة شنودة رئيس المتوحدين. لسه خارج دلوقتي؟ ده لسه هنشوفه، زمانه جاي زمانه جاي. وبعد 4 ساعات يبص لقى ابونا دوت جاي. طب ده راح فين الولد ده، وجه منين، وعمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ ولد تاني عنده 9 سنين، ولد تاني عنده 9 سنين، كان ابوه كان بيطلع يرعى الغنم، فالولد قلبه رحيم خالص خالص وحلو قوي، فكان ياخد العيش والاكل من ابوه ويطلع مع الرعاة، يقول الرعاة دول غلابة محتاجين ياكلوا، ويروح هو ايه مدي لهم الاكل وهو يقعد صايم. يقعد صايم من الغروب، ابوه يقلق عليه ولقى الولد كده عمال جسمه عمال يعني، قال لا مش عاجبني الكلام ده، انت ولا انت فين الاكل؟ فراح رايح له في مره من المرات هناك في المرعى وقال له وريني الاكل بتاعك فين يا ولد؟ قال له في الخص. عارفين الخص ده؟ فتح الخص لقى الخص مليان عيش سخن. ومش هو ده اللي بديله، ده كنت بديله خبزتين بس، لقى البتاع كله مليان عيش سخن. قال له يا ابني انت لا، انت خليك في اللي انت فيه وربنا يسهل لك سكتك. هم دول بيقولوا ايه؟ ياتي ايه؟ ملكوتك. مش كده؟ جي عندهم ملكوته، مش كده؟ ولد تاني كان في الكتاب زمان، كان في الكتاب زمان، واللي بيحكي الحكاية دي شاهد عيان. يوم يقول ايه؟ يقول كان يجي كده هو في القداسات زمان، كانت في الصعيد عندهم الثلاث ايام الرئيسية اللي هو جمعة وحد واربع. الولد دوت رايحين في كتاب، برضه عنده 10 سنين، كل يوم يقول لهم قربانة سخنة خدوا كله. الله، كل يوم خدوا قربانة سخنة، كل يوم قربانة سخنة. فجي صاحبه بيقول له يا ابني انت بتجيب القربان ده منين؟ ده في قداس لا في البلد دي ولا دي ولا دي. قال له اقول لك وما تقولش لحد. قال له ايه؟ قال له انا السواق بيجوا ياخدوني كل يوم اعمل معاهم القداس وارجع، ويجيبوا لي قربانة اديها لكم عشان تاكلوها. بعد ما قال الكلام ده باسبوع طلع السبت. ياتي ملكوتك، ياتي ايه؟ واحد تاني برضو بنفس الوضع دوت، كان قاعد في الاوضه بتاعته، يدخل الاوضه العصريه ابو يدخل عليه ما يلاقيهوش لغايه اخر الليل والفجريه، مش لاقي الولد. يبص الولد طالع له من الاوضه الساعه 7 الصبح، انت كنت فين يا ولد؟ ويمسكه بالخرزانه ويقعد يضربه ولا جريده، يقعد يهري برضه. يابا ما اقدرش اقول يابا، يابا ما اقدرش اقول يابا. وفين لما قال له ده السواح كانوا ايه؟ بيجوا ياخدوني اعمل معاهم قداس ومش عارف ايه واعمل تسبيحه وكده. اليوم اللي نطق فيه يقولوا السواح تاني يوم قالوا له بدام فتشت السر مش هتيجي معانا تاني، وراحوا مدينه جريده. الجريده ده هي اللي يحطها على اي واحد عيان كان يخف. الولد دوت يوم ما مات الجريده اختفت تماما. حاجات عجيبه جدا كانت بتحصل. مثلا شوفوا ليأتي ملكوتك، واحدة متلاها ابنها وتعبانة جدا ومش متعزية، وراحت لابونا عبد المسيح المناهج، يا بنت تتعز؟ مش عايزة تتعز، يعني مش هتتعز؟ لا مش هتعز. قال لها طب حط المنديل ده على وشك. حطت المنديل على وشها، بصت لقيت الفردوس ولقيت ابنها موجود في الفردوس وفرحان ومتعزي ولابس أبيض. بيقول لها ياما انت زعلانة ليه؟ انت شايفة المجد الحلو اللي أنا فيه؟ ولا انت شايفه ايه يا بيه؟ انت شايفه ابني ده بيقول لي ده انا مبسوط، ده لابس ابيض، دي حته حلوه خالص يا ابونا. لا انا مش هتبكي تاني، هتتعز. قالت له خلاص يا ابونا مش هبكي. شد المنديل ما شافتش حاجه. ياتي ملكوت، وخدوا بقى بقول لكم لو هنمسك الحته دي، ياتي ملكوتك دي وسعى وسعى وسعى وسعى وسعى وآلاف القصص، وكلها قصص حقيقية مش خيالات، مش خيالات. يعني مثلا خدوا كده، يعني مثلا كده لما تسمعوا عن القديس الأنبا بابا، سمعت عنه؟ نجا حمادي، وديره في نجا حمادي دير رهبار، يمكن حكيت لكم عنه قبل كده. لما كان في الاستشهاد كان بيشوف الملائكة نازلة عمالة بتحط الأكاليل على أولاده، وقال له يا رب ما تسمحش حد منهم يبقى، وما تسمح ليش أموت لغاية لما أطمن عليهم كلهم، عشان لو حد ضيع فثبته. وبعد ما أطمن على أولاده كلهم قال له أشكرك يا رب اللي استلمت أولادي كلهم، اديني بركة إن أنا أقول لك إيه، ليأتي ملكوتك. ها، وخد الحياة الأبدية، وغيره كتير كتير كتير كتير. حتة ليأتي ملكوتك ده هي اللي يعيشها ويفكر في الملكوت، والملكوت ده هو غير محدود، لأن فيها الله الغير محدود. الفكر يسرح ويشوف ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس. هو دوت اللي انتوا ممكن تشوفوه وانتوا هنا على الأرض وتعيشوه وتحسوا بيه. زي مثلا لما حكيت لكم قبل كده على فوزية اسحاق، فاكرينها؟ ها، فوزية اسحاق ده هي يا ما قالها رب المجد كتير، بقى عاد انها تشوفه وتكون معاه صداقة وتدردش معاه. وبعد ما لها تيجي معايا انت خلاص اكليلك كمل، انت جاية معايا السما، تقوم تقول له لا ما يرضكش ولادي كده، كان كلام ده 4 يناير، تقول له لا ما يرضكش ولادي يعني يعيدوا حزانة، وما يرضكش دول داخلين على امتحانات نص السنة ويعيدوا الغطاس، وبعد الغطاس اجي معاك. وتقوم تقول لجوزها بعد كده تقول له انت يناسبك الميعاد دوت يا انسي ولا اغيره؟ ده ايه ده؟ تقول لجوزها عجبك الميعاد ده يا انسي ولا اغيره؟ يوم بكى كده يقول لها يعني الميعاد اللي وافى عليه رب المجد انا اناقشه يا فوزية. قالت له يعني مش هتزعل يا انسي؟ عايزك تكون متعزي. قال لها بس تذكريني قدام الملك. قالت له انا ورايا حاجة غيركم يا حبيبي، ده انا هفضل كده باستمرار قاعد اصلي لكم فوق في السماء. في شغل، ناس عايشة وناس متمتعة، ومش هي بس ده. أنا لما قريت قصة فوزية اسحاق دي لقيت إن في كثيرين جدا من أولادنا ومن بناتنا عايشين نفس العيشة بتاعتها، واخدين مجد كتير جدا، وهم مش شعارين إن هم واخدين حاجة، وشعارين إن هم ضعف وخطاة. وأنا مش شايف يعني أقول إن دي درجة عالية، لكن بس أنا لقينا إن دي حاجات الحاجة البسيطة اللي بنعملها ده هي قدام ربنا، عند ربنا بيكبرها تبقى كبيرة عظيمة قوي قدام عينه يوم يفرح بولاده. ربنا بيكبر لنا ده. الكأس ماء بارد ايه ده؟ حاجة كبيرة خالص. كأس ماء البارد ده ما يضيعش أجره. علشان كده لما نيجي نقول له ليأتي ملكوتك، نفكر في أمور كتير ونسرح في حاجات كتير، وإزاي الخطوات اللي نجاهد فيها عشان ناخد الملكوت، وازاي نفكر في اللامحدودية بتاعت الملكوت، وازاي لما نبقى في القداس وازاي نشتال السماء، ها، وازاي نشتال الملكوت، وازاي نبقى لينا علاقة مع سكان السماء، وازاي يبقى مشتاقين لملك الملوك اللي السماء من غيره ما تلزمناش ولا نحتاجها في حاجة. مش كده؟ السماء كلها دي ما تلزمناش في حاجة من غير مين؟ رب المجد. هو ده حبيب القلب زي ما بيقولوا كده، هو ها ده حبيب القلب. ها، من غيره السماء ما تبقاش سماء، هتبقى جحيم، لانه هو شبعنا، وهو ايه قوتنا، هو لذتنا، هو مصدر حياتنا، هو الكل في الكل. فاهمين؟ هو العريس، اصحاب العريس حبايبنا، وأصحابنا وبناخد بركتهم وبيذكرونا قدام الملك. لكن ملك الملوك هو ده إيه؟ الكل في الكل. فهمتوا؟ علشان كده يهمنا جدا إن إحنا لما نقول له ليأتي ملكوتك نفكر في الأمور الطاهرة الحلوة ده، هي تذكرونا في صلواتكم لإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.